يقول في بلادنا إذا أسلمت الكافرة وأرادت الزواج ذهبت إلى المسجد وعينت مسلما لكي يزوجها، فما ضابط الكلام بينها وبين هذا الولي؟ وهل يجوز له الخلوة بها؟ يعني مثل هذا لا تختار هي ولي يعني يتولى عقد نكاحها وهو أجنبي منها، وإنما يعني إذا كان في جماعة إسلامية تمثل المسلمين يعني في ذلك البلد فإنه يرجع إليهم في ذلك، أو إلى يعني سفارة من السفارات التي يعني تكون يعني تكون عندها سلامة وعندها استقامة فتتولى هذا. المهم أنها كنت تختار واحد يعني يعقد لها أو يزوجها هي تعينها، هذا ما يصلح.